Yeah. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب ورد الله الذين كفروا بغيرهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال Thank you.

وأورثكم أرضهم وهي وأموالهم لم تطروها

يا رجال وقلنا قولا معروفا وقولنا ولا تبرج تبرج الجاهلية بسوء وأخذ النصف Whoa! عليه تجلى الرحمن.